الله الرحمن الرحيم. سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأي الناس أفضل قراءة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي إذا رأيته يقرأ حسبته يخشى الله في تلاوته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد لحظات قليلة نعيش مع آيات من الذكر الحكيم ليتلي علينا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ القارئ محمد يحيى الشرقاوي، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلطة والمقيم مسهلة سلطة غربية، كما نقل لكم على إحدى حدثنا الإذاعات المحلية الكبرى صوتا وضوءا من شركة أولاد أبو العينين الكهربائية تحت إدارة الحاج زغبي أبو العينين وأولاده المقيمين بمدينة المحلة الكبرى شارع 10 أبو الحسن. أما من داخل استرادك المقام ومن أولى مخازن الفراشة بجمهورية مصر العربية تحت إدارة الحاج سعد والحاج رمضان النموري المقيمين بمدينة المحلة الكبرى شارع 10 أبو الحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Oh, my God.

Oh, من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن وكفى بربك بذنوب Thank you. نمدها وللآخرة لا تجعل مع الله لا تجعل مع الله إلهًا فتقعد مذموماً مخذولاً. Oh,